كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، فإذا نظرنا إلى مذهب الأشاعرة بصفة عامة، مجتهدي الأشاعرة وغيره، من اجتهد في مذهبه ومن جعل له طريقا خاصا به، نجدهم أقاموا قضية المنهج على ثلاثة أثاث أو على ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو الوجود، والعنصر الثاني هو الذات، والعنصر الثالث هو الوجود الإلهي. عندما جعلوا هذه العناصر جعلوا لها مقابل، قالوا الوجود تقابله الماهية، والذات يقابلها الموضوع، والوجود الإلهي يقابله الوجود البشري أو الوجود الطبيعي، يتعلق بكل شيء في الطبيعة. فقالوا إننا قد بينينا هذا المذهب ليكون له قواسم مشتركة مع كل الاجتهادات العقدية التي أتى بها علماء الأمة الإسلامية، وأن تكون هذه العناصر الثلاثة التي بنينا عليها هذا الاجتهاد لها ركائز في القرآن ولها ركائز في السنة. فإذا قلنا الوجود مقابل الماهية، والذات مقابل الموضوع، والوجود الإلهي مقابل الوجود البشري أو الوجود الطبيعي، نأخذها من تحت لفوق. الوجود الإلهي، الذات، الوجود، وجود المطلق، وجود المقيد. عندما أتينا الوجود المقيد قلنا الموضوع، لأنه لابد من موضوع. إذا قلنا الوجود وأردنا أن نبحث في القرآن قلنا أإله مع الله، هذا استفهام استنكاري، أإله مع الله؟ ما دام الوجود لا يمكن أن يكون هناك من إله غيره سبحانه وتعالى، فله الوجود المطلق مقابل ماذا؟ مقابل الماهية التي يمكن أن يكون منها. لما أرادوا أن يطبقوا هذه العناصر الثلاثة على الواقع وجدوا أنفسهم في الواقع سيقوم هناك اجتهاد آخر. إذا هممت بأمر هل أنت محققه؟ الفقهاء اجتهدوا وقالوا إذا هم الإنسان بمعصية ولم يرتكبها لا تحسب له. في العقيدة الهم كالتنفيذ، ولكن في الأمور الشخصية إذا هممت ولم تفعل شيئا فأنت منزه عنه ولا يحسب لك بل تتاب. لكن عندما يتعلق الأمر بالله إياك، فإن همك إذا هممت فكأنك عزمت، وعزمك على تلك القضية يمكن أن تحقق المراد. انظروا إلى أبي الحسن ماذا سيقول. بسم الله الرحمن الرحيم. إن العزم على المعصية معصية، إن العزم على المعصية معصية في جنب الله. هنا القضية لا تتعلق بالفقه بفقهاء، لذلك نحن نخطئ عندما نقول إن أبا الحسن الأشعري فقيه، ويمكن أن تكون اللفظة صحيحة في غير الاشتغال بالمعاملات، لأنه هو يعطي سياجا كبيرا للدرس العقدي، الدرس العقدي. فأنت إذا هممت بشيء وعزمت عليه فإنه أعيدها. إن العزم على المعصية معصية. إن العزم على المعصية معصية في جنب الله. لكن الفقهاء قالوا إذا عزمت ولم تعمل فأنت ستكون متابا. ولكن في جنب الله إذا عزمت على المعصية فهي معصية. لأن لابد أن ترقى بالقضية إلى ماهية الأمور، لأن احنا جعلنا الوجود مقابل الماهية، فإذا جعلنا الوجود مقابل الماهية عليك أن تحضر كل الحضر في هذه القضية، لابد أن تحضر. ولكن إذا أخذنا العزم على المعصية في الواقع، هل تحسب معصية؟ ما لم تأتي بها لا تحسب لك معصية. أو شو الأشعري ماذا سيقول؟ إن العزم على المعصية معصية، وليس العزم على الزنا زنا، لأن الزنا فعل مخصوص، والعزم هو القصد إلى الفعل. وكذلك كان يقول إن العزم على الإيمان ليس بإيمان، وإن كان الإيمان لا يصح إلا بالقصد. الإيمان هو التصديق، ولكن تصديق وإقرار، تصديق وإقرار، وبنيناه على الثلاثية المعروفة: الفكر والوجدان والإرادة. ثلاث أشياء: الفكر والوجدان والإرادة. أنت إذا عزمت وقصدت على أمر ما يتعلق بالله عز وجل فأنت، ولكنك أنت إذا عزمت على أمر تطبيقي ولم تفعله فإن هناك أمر يتعلق بالله. عندما كنا نناقش موضوع الإيمان قلنا على أنه يصح في الإيمان الاستثناء، أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. لذلك هو فرق بين أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأنا مؤمن عند الله، وأنا مؤمن بالله. كل هذه العبارات لها دلالاتها المخالفة. وقلنا على أن المؤمن هو من سينتهي مؤمنا، المؤمن هو من سينتهي مؤمنا، لأن الأمور به. والدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول إن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شوف، لما أردت أن أقول هذا الأمر لم أحرك يدي، لأنه لا يصح لي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. عندما قال إن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لم يحرك يديه، ولكن يديه ستتحرك في أمور، لأن لله قياس الأولى، الله له قياس الأولى، لذلك لا نقيس أي أمر. لذلك أبو الحسن الأشعري قال على أنك إذا هممت وقصدت بأمر فإنه يحسب عليك، لكنه إذا قمت به في الأمور الدنيوية، هو قال لأن العزم على الزنا ليس زنا. لماذا؟ لأن ذاك تطبيق ذاك إيماني. الإيمان ينبغي أن أخذ الحذر في قضية الإيمان، ليس فيه لعب. قضية الإيمان ينبغي أن تؤخذ بالجدية المطلقة، لا يمكن. ينبغي الإنسان أن يتحرى في الإيمان. قل: وكذلك العزم على الكفر ليس بكفر، وإن كان فسقا ومعصية. العزم على الكفر ليس كفرا، الوجود مقابل الماهية، والذات مقابل الموضوع، والوجود الإلهي مقابل الوجود البشري أو طبيعي. فإذا جئنا لقضية الموضوع في الإيمان، فإن قضايا الموضوع، لماذا أخذنا قضايا الموضوع؟ حتى لا نحكم على بعضنا بالكفر، لأن الإنسان إذا هم بالكفر ليس كفرا، وما تراه أنت لا يمكنك أن تحسبه على الناس كفرا بعبارة أدق. شوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى عبد الله بن أبي بن سلول، وتعلمنا من كتب السيرة أن عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النفاق، رأس النفاق. ولكن كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما لا يعلم غيره، وأعلم حذيفة بن اليمان بذلك لأنه كان أمين السر. ولكن هل حذيفة بن اليمان أبلغ عبد الله بن أبي بن سلول أنه كافر؟ أبلغه؟ هو أمين السر، الله يفتح عليك الشيخ، هو أمين السر، لم يبلغه. ولكن هل قال له؟ أو غضب يوما ثم بعد ذلك في ثورة الغضب قال له هو كافر؟ هل قالها؟ أبدا. إن في قضية الإيمان لا ينفع الغضب، لأن قد يحسبها عبد الله بن أبي بن سلول أنها قولة قيلت في غضب، وإذا قيلت في غضب. لكن شوف، خذ هذه القضية إلى الأمور التي تقوم على الإيمان. العلاقة بين الزوج والزوجة هي علاقة إيمانية ينظمها الله سبحانه وتعالى. فلو في ثورة غضب قال لها اذهبي فأنت طالق، ماذا سيقع؟ لماذا؟ لأنه ذاك الذي ذهب إلى عبد الله بن عباس وأخبره الخبر وقال الله نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ما قلت له ذلك إلا في حالة غضب. قال ومتى يقع الطلاق إلا في حالة غضب؟ هل رأيت إنسانا في كامل عقله وثباته ورجاحته نفسه واطمئنان قلبه طلق زوجته؟ هذه لا يمكن أن تقع، فهو لا يقع إلا في حالة. ألا أبلغكم بعد الآن أن من طلق زوجته في حالة غضب فإن الطلاق يسري؟ هو عبد الله بن عباس يقول. اليوم أصبحت الأمور مكتوبة ولا بد أن تكتب، وطاعة الأمير في هذا الموضوع هذا أمر آخر ليس من المواضيع التي تدرس في الدرس العقدي. إذا لاحظنا على أن القصد إلى الشيء قد يكون قصدا، ولكنه من قصد إلى شيء تطبيقي ولم يقم به فإنه لا يحسب عليه، لكن في الإيمان يحسب عليه. وليس كل فسق ومعصية كفرا، وكذلك لا يقول إن كل معصية فسق على الإطلاق. حنا نقول عن الشيطان ففسق عن أمر ربه، هنا فسق بمعنى وبمعنى كفر، وبمعنى كفر. ولكن الغالب عنه أن تقول أنه كفر، ففسق عن أمر ربه يعني كفر بأمر ربه. شوف، هو القرآن سيوضح هذه القضية. لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد لما أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فخرج إنك من الصاغرين. انظروا إلى المقابلة، الله سبحانه وتعالى قال أمر والشيطان أبى. ماذا أبى؟ أبى طاعة الأمر، لأنه قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرته. أنت لا يهمك ما ترى، وإنما يهمك الأمر الذي خرج من الله سبحانه وتعالى عندما قال له سجود، سجودوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذا القضية فيها طاعة الأمر الإلهي، الوجود الإلهي، الوجود البشري، الواقعية الأشعرية. هذه الواقعية هي التي لا تحكم عليك إلا بما عزمت، عزمت عليه، عقدتم الأيمان وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، عقدتم الأيمان. شو أنت عندما تفتح لسان العرب على باب عقد، ماذا يقول ابن منظور؟ يقول عقد يعقد عقيدة، عقدتم. ثم بعد ذلك يبدأ بالإتيان بالدليل. الدليل من أين؟ من القرآن، لأن عقد هنا مقابل آمن، آمن. عقيدة هي الإيمان، لأن هذا المصطلح غير موجود في القرآن، غير موجود في السنة، ولكن دلالة المقابلة لهذه اللفظة موجودة. أين تجدها؟ عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقيدة هي عقد بين الله وبين الإنسان، مصداقه الحياة، تطبيقي، وإلا سيكون أمرا آخر، مصداقه الحياة. وعقدتم الأيمان، أنت ممكن لأي يمين كيفما كان تقول أنا سأبيعك والله، أو أقول لتذهبن والله، أنا أحبك والله. هذا عادة ما يتحدث الناس به، لكن إذا عقدت الأيمان وقلت والله لأفعلن ذلك، يمين ولا جملة اسمية، عقدت القضية. إذن جاء التركيز الكامل في أن تحقق القضية وتصبح. الذي أبو الحسن هنا عندما أتى بالاستثناء في الإيمان رحمة، رحمة كبيرة، وهذه أخذها أبو الحسن الأشعري من أين؟ من الإمام أحمد. أنت إن قلت لأمر من الأمور لا أفعلن ذلك غدا إن شاء الله ولم تفعله، هل عليك شيء؟ لماذا؟ ربطتها بالمشيئة، ربطتها بالمشيئة. ولذلك إن شاء الله تكون للتوكيد وتكون للاستثناء، إنك تقول أنا سأفعل ذلك إن شاء الله، والله لا أفعلن ذلك إن شاء الله. هنا نيتك إن شاء الله تكون للاستثناء، إلا إذا عجزت، إلا إذا طاب قلبي، إذا حسنت سريرتي. ولكن إذا كانت نيتي التوكيد وقلت لا أفعلن ذلك غدا إن شاء الله، عقدت الأيمان. لأن إن شاء الله هنا لم تجعلها استثناء، إنما جعلتها توكيد. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، هو قدمها لك رحمة، حولتها أنت إلى عذاب، نقلتها من الرحمة إلى العذاب. الله قدمها لك رحمة فقلت إن شاء الله، حتى إذا لم تقم بذلك العمل كان لك رحمة، والآخرة لابد أن تكفر إطعام عشرة مساكين. وكذلك لا يقول إن كل معصية فسق على الإطلاق، ولا لكل عاص إنه فاسق مطلقا. إن دين الإسلام ملة الإسلام، ولا يجوز أن يكون من ملة الإسلام إلا مسلم، وكذلك هي ملة الصالحين، ولا يكون في ملة الصالحين إلا من فعل الصلاح. أبو الحسن هنا يبني الأحكام العقدية التي يقوم بها على تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجماعة الأولى، لأن تلك الجماعة الأولى من الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كان لا ينتمي إلى هذه الجماعة إلا من كان على قواعدها، من كان على قواعدها مسطر القواعد. الجماعة الأولى كانت جماعة متفردة في التاريخ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربها تربية قرآنية، وكان هو لها قدوة في تصرفه، في حكمته، في سيرته، في سموه، في كل ما يفعل وكل ما يضر، حتى أن هناك من كان يصعد فوق أسطح البيوت ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كيف يتصرف في داخل بيته، ولم ينهاهم عن ذلك، ولم يقل لهم إنكم، ولم يكن، لأن ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم كباطنه عندما يكون في بيته. فقام الأشعري فبان وجود الجماعة الإسلامية الأولى فينا فيما أقامه من منهج، أقامه على تلك السيرة النبوية الشريفة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يظهر من أن كل واحد منهم يقوم بشيء يأتي فيقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة بيضاء، كل واحد منهم صفحة بيضاء. أولئك الذين تخلفوا عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد عندما يسأل يجيب بالصدق، ومنهم من ذهب وعقب نفسه وربطها في السارية، حتى أنه كان يعلم من كل واحد منهم لماذا تأخر، وعندما يسأل يجيب كما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمة متفردة بناها الإسلام وبناها. فحاول أبو الحسن الأشعري أن يجعل هذا المنهج على تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الأول من المسلمين. لذلك هو قال عندما يتعلق الأمر بالله فإنه يحسب عليك، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اثنين، عندما يكون الأمر يتعلق بالبشرية فإنك آنذاك تعامل بالمعاملة البشرية في موضوعك، ويقدر ذلك بقدره. الأول الذي تأخر وتخلف عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني كذا، والثالث ذهب إلى المسجد وربط نفسه في السارية بنفسه، ليس هناك من يفعل به ذلك، هو يربط نفسه وينتظر الفرج. المشكل أين يتجلى؟ في أن هؤلاء البشر صعدوا ببشريتهم إلى درجة الإنسانية وأصبحوا أحسن من الملائكة، لأن كل واحد منهم بما ركب فيه من شهوات، وما ركب فيه من خطأ، وما ركب فيه من حب للحياة، وما ركب فيه، ومع ذلك يسمو بنفسه ولا يرتكب أي خطأ، وصادق غاية الصدق، ويعترف على نفسه وهو يعلم أن ذلك الاعتراف قد يسوقه ما لذلك جعل أبو الحسن الأشعري قضية الإيمان في الهم بها كتطبيقها، وجعل الأمور التي تتعلق بالبشرية إذا هممت ولم تنفذ فما عليك شيء، بل تثاب، لأنك، ولذلك تابوا جميعهم وتاب الله عليه. نعم. ولا يكون في ملة الصالحين إلا من فعل الصلاح، وكذلك هي ملة الأتقياء والأبرار. يعني حيثما تريد أن تضع نفسك تكون. الأشعري يريد أن يقول لك بهذا التعبير، حيثما تريد أن تضع نفسك تكون. لا يفرض عليك أحد شيئا. الذين يقادون إلى الجنة بالسلاسل هؤلاء كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يفعل بهم ذلك، والله أعلم بقلوبهم، والله أعلم بما كانوا يفعلون، والله أعلم بمصائرهم، والله أعلم بإحسانهم. لأن احنا قلنا المؤمن هو من سينتهي مؤمنا، لذلك نقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. يا كسيد أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأنني لا أعلم ماذا سيختم الله علي به غد غدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يبدو للناس إن أحدكم لا يعمل بعمل إلى الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع ذراع. ولكن فيما يبدو للناس، الناس قد تقول إن هذا الرجل من الصالحين وما رأيناه إلا على خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك إن أهل الجنة من شهد له الناس أنه من ومن صلى عليه كذا ومن فعل كذا، كل هذا ترغيب. لكن ما يبدو للناس ليس هو الحقيقة. إن كثيرا من الناس نحسبهم ونحسبهم نعدهم يعني نحسبهم نعدهم وهم ليسوا كذلك. فيما يبدو لنا هم من أعالي الناس ومن أعالي القوم ومن أفاضل الناس، والله أعلم بمصائرهم، لأنه قد يخفي عنك الإنسان كثيرا من الأشياء. كم المثال الذي ضربناه بقزمان، الناس كلها شهدت له بالخير وبالفضل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربيهم ويعلمهم، ولكن ختم الله عليه بما ختم. فيما يبدو للناس حسابات الناس يغير حسابات رب الناس. الذات الموضوع، ينبغي أن نراعي دائما الموضوع. ولا يكون في ملة الصالحين إلا من فعل الصلاح، وكذلك هي ملة الأتقياء والأبرار، وليس في ملة الأتقياء والأبرار إلا تقي بر بما فعل من البر والتقوى. وليس كل كافر مشركا، لأن الكفر هو الجحد. الذي يجحد والمعاند معاند، قد يجحد الأمر عنادا، والعناد لا يؤدي إلى خير، العناد لا يؤدي إلى خير. الإنسان المعاند يصل إلى الجحود، جحود كفر. فعلى الإنسان أن يترك دائما جحود النعم كفرها. ينبغي للإنسان أن يتجنب هذا النوع، لأنه يدل على قلب لا يعترف بجميل. ويأتي الوقت الذي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله، نظرا لما المثال أمية بن خلف. أمية بن خلف كان رجلا عاقلا في الجاهلية، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. أمي بن خلف يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يا ابن أخي لو أنا آمنت بك بلا الحبشي هذا يساوي؟ شوف جحود النعم التي أنعم الله بها عليه، انظر ماذا فعل الله هو بأمية من رجحة عقل وحسن السلوك وحسن السمت. يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له لو أنا آمنت بك، هذا الإيمان الذي يريد أن يكون متبوعا بجحود النعم التي أنعم بها الله على أمية، ويقول له إن أنا آمنت بك بلا الحبشي هذا يساويني؟ قال يا ابن العم يساويك، لأن إرادة الله هي هذه أن يكون البشر سواسية عنده. الوجود ما هي؟ ذات موضوع. الوجود الإلهي الوجود البشري الوجود الطبيعي. فبماذا سيجيب أمية؟ قال والله لن أؤمن بك أبدا، لأن ما أريده في نفسي وأنانيتي الطغيان الذي أريده قد اشتريته بمالي يصبح مساويا لي. شوف المقابل، خديجة بنت خويلد أغنى من أمية، أقوى من أمية، أسدية، اللسان والعربية بني أسد، اللغة اللسان بني أسد، مال وجمال وقوة وقبيلة وأتباع، ولكن إيمان دخل إلى قلبها حلاوة الإيمان. وعندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستبين عن فرحتها بدخول ذلك الإيمان، وستكون خديجة من أعظم المنن التي من الله بها علينا، لأنها سدت مسد القوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتهديه، ماذا تهديه؟ زيد بن حارثة ليخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون ماذا فعل سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ أول ما دخل زيد بن حارثة إلى بيته قال له إنك حر لوجه الله. انتقل من مال إلى إنسان، نقله من مال إلى إنسان. لذلك عندما خير زيد بن حارثة بين رسول الله وبين أهله اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمه على أبيه وعلى أمه وعلى عشيرته وعلى قبيله، لأنه رأى فيه ما لم يرى في غيره. خديجة تهديك، نحن نقول الهدية لا تهدى في أعرافنا، نحن في تقاليدنا عندما تكون عندك هدية تقول هذه الهدية لا تهدى وتحتفظ بها وتكون أعز عندك لأن صاحبها. لكن خديجة كانت كبيرة عند رسول الله، حبيبته، ولم يحب في الدنيا مثلها. حتى عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بالك بعجوز حمراء الشدقين، أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها عائشة. ماذا قال له هو؟ قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، والله ما أبدلني الله، الذين يقولون ما يقولون. انظر إلى رسول الله لم يحب إلا امرأة واحدة، خديجة بنت خويلد، لم يتزوج حتى غابت عن الدنيا. وكانت عائشة تغار من خديجة وهي في قبرها، تغار منها وهي في قبرها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد أعطاني الله من المال والجمال والولد. ومن الذي وقف مع الدعوة؟ ومن الذي بين ووضح؟ إذن أبو الحسن الأشعري يبني كل هذا الأمر في مذهب الأشاعرة على هذه الفضيلة التي نشأت في هذه الأمة، هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما قال أمية بلا الحبشي: هذا يساوي، والله لن أؤمن بك أبدا. بل قال لما دخل عليه زيد وعرف منه ما عرف، قال: إذا فأنت حر لوجه الله. ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم من يكون له أي شيء من هذه الأمور التي تكون سمو الإيمان. وقد أعطى بعد ذلك القدوة لأولئك الذين حرروا الإنسان من تلك العبودية. وليس كل كافر مشركا، لأن الكفر هو الجحد، والشرك هو جعل الشريك مع الله تعالى في أفعاله. وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. وكل إيمان إسلام ودين وبر وطاعة، وليس كل طاعة ودين وبر إيمانا وإسلاما. احنا قلنا أعلى درجات الإيمان الإحسان، الإحسان ثم بعد الذي يليه الإيمان والإسلام. الإحسان، الإيمان، الإسلام، الإسلام، الإيمان، الإحسان، الإحسان على درجات. فإذا أردت أن ترى المؤمن كما يراه الله عز وجل وكما هو، انظر إليه في إحسانه. إحسان هذا الإنسان في بيته أولا، خيركم خيركم لأهله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيرنا لأهله. هذه القدوة الأولى، لأنها النواة التي سيتكون منها المجتمع، وهي النواة التي سينطلق الاهتمام الكبير عند في المنهج الأشعري لهذه القضية بالذات أعلى درجات. وكذلك كل صلاة وزكاة وحج وصوم وسائر الفروض طاعة، وليس كل طاعة صلاة وزكاة. وقد يجوز أن يقال الصلاة من الدين. الصلاة من الدين، احنا دائما كنا نقول أن الصلاة، ما هي الصلاة؟ إذا أخذناها في اللغة فإن الصلاة هي الدعاء، الصلاة هي الدعاء. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم، ادعو لهم، فإن صلواتك سكن، سكن لهم. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، وأنت تشعر بالسكينة عندما يدعو لك الإنسان، تشعر بالسكينة، تحب أن يصلك الدعاء، ادعو لي فإن في أمس الحاجة إلى دعائك. نحن دائما نظن أن الصلاة هي المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هذا جزء من الصلاة، ولكن تبقى صلاة أخرى هي التي ستصل بك إلى درجة الإحسان، وهي أن تتحول القضية عندك إلى عبادة. المبتدئة بالتكبير سنم القضية، ولكن تبقى الزكاة طاعة، ويبقى الصيام طاعة، والحج طاعة، تدخلك من أبواب متفرقة لتكون عابدا، عابد، لأن العابد هذا هو الذي سيصل بالقضية إلى مرادها، وإلا كان جاحدا، كان جاحدا. فعندما تجحد القضية فإنك تتأخر عن العبادة. إياك أن تظن أن المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم كما تصليها تكون هي، إن تلك تاج العبادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرض الذي سينتقل بواسطته إلى الرفيق الأعلى، كلما تحدث عن قضية وقام قال أرحنا بها يا بلال، معناه تاج الموضوع المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، هي التي ستولد الراحة العظمى للإنسان. ولكنه في مرضه الذي سينتقل منه كان يضع خميصة على وجهه لتأتيه بقليل من الراحة، فلما قيل له إن أهل ثقيف يريدون الخروج من الإسلام ماذا قال هو؟ قال إن ألا إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من تركها جاحدا لها، من تركها جاحدا لها. لأن أبو الحسن هنا يتحدث عن الجحود، لكنك لو ذهبت إلى إنسان وقلت له يا أخي لما لا تقوم به، قال لك والله أنا حريص عليها، ولكن لا أدري إن الشيطان يلعب بي دائما، دع الله لي. هذا له حكم. أما الذي يشحد هذاك له حكم آخر، وليس الحكمان متشابهان بل طرفان بعيدان، لأن القضية ينبغي أن تعلم من واقع حياة الإنسان. لذلك هو الأشعري يقول: إن المؤمن من ينتهي مؤمنا. شوف، الذي لا يريد أن يكون مصليا ولا أن ينتهي مؤمنا، حتى لو بينت له أبواب جهنم كلها لما قام. مثل ماذا؟ أبو لهب. أبو لهب قرأ عليه القرآن وفيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب امرأته. ولكن شوف، هو يسمعها ربما يقرأها، ولكن هل تراجع؟ كان ممكن أن يأتي إلى سوق عكاظ ويقول: أيها الناس، إن هذا القرآن قد ذكرني بالسوء وقال إن مكاني في جهنم، ويرفع رايته في سوق عكاظ ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وآنذاك سيكون الموضوع في غير مادات. وبما أنه سمع ورأى وفعل ومع ذلك لم يؤمن، إذن معنى إن الجحود بلغ بأبي لهب مبلغه الكبير، لأنه أبا لهب لم يعد يعرف الموضوع ولا الذات ولا الوجود، بل صار يعبد شيئا واحدا نفسه. أنانيته، مصالحه دون شيء آخر. والإنسان عندما تصبح دنياه في داخله يصبح الأمر صعب جدا. وهذا ما يحاول أبو الحسن في اللمع، أن يطهر الإنسان من نفسه ليرده إلى الجماعة الأولى التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الإيثار وعلى الإيمان وعلى الإخلاص. إذن نحن عندما قلنا الوجود مقابل الماهية، والذات مقابل الموضوع، والوجود الإلهي مقابل الوجود البشري أو الوجود الطبيعي، كل ما في الطبيعة. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.